بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات مع مطلع هذه الحلقة الثالثة من حلقات مقرر خصائص الدعوة، التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما نتعلمه في هذا المقرر قربة إليه، تزيدنا بالله تبارك وتعالى حبا وله قربا. كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن خصيصة الربانية، تكلمنا عن تعريفها، وتكلمنا عن المراد بها في هذا المقرر، وتكلمنا عن أنواعها. قلنا باختصار أن الربانية هي عبارة عن مصدر صناعي منسوب إلى الرب سبحانه وتعالى، والمقصود بها هي أن يكون الإنسان وثيق الصلة بالله تبارك وتعالى. وذكرنا كلام ابن القيم فيما يتعلق باشتراطات أن يطلق على الشخص رباني، أن يكون عارفا بالحق، عاملا بهذا الحق، معلما للناس بهذا الحق، واستدلنا بذلك بسورة العصر عندما يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا يعني تعلموا العلم النافع، و يعني ولا يكفي ذلك، قال وعملوا الصالحات يعني عملوا بهم في أنفسهم، وتواصوا بالحق تواصوا بالصبر يعني علموا الناس وأمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر. هذا فيما يتعلق بالمعنى اللغوي. تكلمنا أيضا عن المعنى المقصود بها في هذا المقرر بالربانية، وقلنا أن المقصود بها الانتساب إلى الرب سبحانه وتعالى وجهة ومصدرا. وقلنا بعد ذلك ما هي أنواع الربانية. قلنا على ضوء هذا التعريف أن هناك نوعان من أنواع الربانية، وهي ربانية الغاية والوجهة، والنوع الثاني ربانية المصدر. سنتكلم أو تكلمنا في البداية عن ربانية الغاية، وهي ستكون أيضا محور حديثنا في هذه الحلقة، ربانية الغاية والوجهة. قلنا المقصود بها وهي متعلقة في الغالب بالمكلف، أن يكون المكلف غايته في أخلاقه وفي عباداته وفي عاداته أن تكون غايته الله سبحانه وتعالى، الرب سبحانه وتعالى، طلب رضا الله عز وجل وطلب الاقتراب من الله سبحانه وتعالى وتحقيق المزيد من محبة الله عز وجل وتعظيمه. هكذا هو المقصود فيما يتعلق بالمكلف. وحتى الدين وهو الإسلام نستطيع أن نقول أن الإسلام هو رباني الغاية، أيضا هو رباني الغاية، لأن هذا الدين، دين الإسلام، بما فيه من عقائد ومن عبادات ومعاملات شرعية، كلها تجعل غاية المسلم هي مرضاة الله سبحانه وتعالى وتعبيد الخلق لله عز وجل، بل والسير كله بالكون كله وفق مراد الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى أمر بأن يعني يكون الصلاح في الكون وعدم الإفساد في الأرض، فكل ما يتعلق حتى بالشرائع المتعلقة بحماية الحيوان وحماية النباتات وحماية بقية المخلوقات وعدم الإفساد في البيئة، كلها تدخل في قضية ما يتعلق بالربانية. فنحن نقوم بهذه الأمور، نحافظ يعني على مظاهر البيئة وعلى جمالها ونحو ذلك، كل ذلك مراة لله سبحانه وتعالى. أقول إخوة الكرام بعد ذلك وأخوات الكريمات، بعد ذلك نريد أن نتكلم عن بعض ثمرات وفوائد الربانية، ربانية الغاية والوجه. أقول إن من أعظم فوائد وثمرات الربانية، أولا معرفة غاية الوجود الإنساني، وهذه القضية والله ليست سهلة، والله ليست سهلة، ولكن كما ذكرنا في البيت الذي ذكر المتنبي: وبضدها تتبين الأشياء. عندما نطلع إلى بعض المناهج وبعض المذاهب الفكرية التي تاهت عن هذه الحقيقة، ما تعرف لماذا خلق الإنسان، هذه مصيبة، والله مصيبة كبيرة. وما نسمع عنه من حوادث الانتحار وحوادث الأمراض النفسية وغير ذلك من حوادث العنف، من أهم أسبابها فوات هذه الثمرة، لا يعرفون ما هي غاية الوجود الإنساني، ما هي، لماذا خلقنا. الآن نحن بفضل الله عز وجل ومن رحمته وتوفيق الله سبحانه وتعالى أننا في هذه يعني في هذا الدين العظيم، أصغر أطفالنا لو سألناها: يا بني لماذا خلقك الله، ما الذي خلقك؟ يقول: خلق لله عز وجل. لماذا خلقت؟ يقول: لعبادة الله عز وجل. ما الدليل؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا إله إلا الله. تعتقدون هذا شيء سهل؟ والله يا أخوات الكريمات ويا أخوتي الكرام، أن هذا الأمر من أهم القضايا، وأن هناك نسأل الله السلامة والعافية أمم ودول وقارات تاهوا عن هذه الحقيقة، تاهوا عن هذه الحقيقة، وبالتالي حصل لهم الشقاء في الدنيا وسيحصل لهم الشقاء في الآخرة إن لم يهتدوا لهذا الدين قبل أن تقبض أرواحه. نعم والله، وليس هذا مبالغة. أنا سأضرب لكم مثلا أحد الشعراء، انظروا إلى التيه والحيرة، نسأل الله العافية، انظروا إلى التيه والحيرة. أحد الشعراء لم يهتدي لحقيقة هذا الدين، وبالتالي عنده تيه، لا يعرف لماذا أتى، ولا يعرف ما الواجب أن يقوم به، وبالتالي لم يعرف طعما لهذه الحياة. يقول هذا الشاعر: جئت لا أعرف من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري. ثم يبدأ يلتفت إلى بعض مظاهر الطبيعة، يكلم البحر: يا بحر، أنا منك أم أنت مني؟ لست أدري. ويتكلم عن الكون. ألا ترون هذه الحيرة؟ هل تعتقدون شيء سهل؟ تعتقدون هذا الشخص عندما ينام يضع رأسه على المخدة ويريد أن ينام، هل سينام بسهولة؟ أم تقفز هذه المسائل المحيرة التي لا يستطيع أن يجد لها جوابا بدون الوحي؟ لا يجد هذا الجواب إلا بالوحي الإلهي. الله سبحانه وتعالى من خلال الوحي يرشدك إلى الطمأنينة، تعرف طريقك الواضح، بينما الإنسان بهذا الشكل حائر: هل أذهب من هنا أم أذهب من هنا أم هناك، أو ربما أرجع الخلف أفضل، أوقف في مكاني، أو أنتحر وأنتهي من هذه الحياة. كلها تعتبر خيارات متاحة للشخص إذا لم يعرف حقيقة وغاية الوجود الإنساني. لكن إذا كان الإنسان رباني، بمعنى أنه يدرك أن غايته هو الله سبحانه وتعالى، أنه قد فرضت عليه شريعة ودين تجعل كل ما فيها من أحكام وعبادات غايتها إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه يطمئن طمأنينة لا توصف. يا أخواتي الكرام، يا أخواتي الكريمات، عندما يسأل، عندما نرى مثلا على سبيل المثال إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام انظر إلى شدة وضوح الرؤية، يعرف كيف أتى، ويعرف ما الواجب عليه الآن، ويعرف أين سيذهب بكل وضوح عندما يخاطبه الكفار عن أوثانهم، فيقول عن أوثانهم: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. طيب ليش؟ قال: الذي خلقني فهو يهدين. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه، وبالتالي هو يدرك هذه الحقيقة. يقول إن الله سبحانه وتعالى يقول عن الأوثان: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن يعرف تمام المعرفة، والقضية واضحة لديه تمام الوضوح، أن الله سبحانه وتعالى هو الغاية. الله هو الذي خلق، والله هو الذي يطعم، والله هو الذي يسقي، وإذا مرضت فإن الله هو الذي يشفي، وخاتمة الأمر والمرض هو إلى الله عز وجل، فالله هو الذي سيقبض الروح، وهو الذي سيبعثها يوم القيامة، وهو الذي سبحانه وتعالى سينعم على عباده الصالحين بالمغفرة والرحمة وحسن مآل. لا إله إلا الله، أي طمأنينة وأي راحة. ننظر إلى إبراهيم عليه السلام عندما ينام، هل سينام وهو قلق؟ هل سينام وهو منزعج؟ أم سينام وهو قرير العين، مرتاح النفس، مطمئنا بربانيته وقربه من الله سبحانه وتعالى؟ إذن هذه قضية ليست سهلة يا أخواتي وإخوتي الكرام. الربانية ليست سهلة، وقضية معرفة غاية الوجود الإنساني التي تحقق هذه الربانية قضية ليست سهلة، خاصة إذا تأملنا ونظرنا إلى أصحاب المذاهب الباطلة الأخرى من المذاهب الوجودية، وبعض المذاهب التي والله سبحانه وتعالى قد رد عليهم بطريقة الصبر والتقسيم. أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ هل أنتم خلقتوا أنفسكم؟ أو خلقتوا هكذا بالصدفة؟ أم أنتم الذين خلقتوا السماوات والأرض؟ كلها قضايا تعتبر الإجابة عليها لا لا لا. إذا من الخالق؟ الله سبحانه وتعالى. ولكن هذه الحقيقة على وضوحها وجلائها فإنها يتيه عنها العباقرة والمخترعون وغيرهم من يسمون أنفسهم علماء في الشرق والغرب، ولكنهم يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أيضا ثمرة أخرى من ثمرات تحقيق الربانية، وهي الاهتداء إلى الفطرة، الاهتداء إلى الفطرة والانسجام مع الكون. فطرة الإنسان منسجمة مع الكون، الكون كله الله سبحانه وتعالى الذي خلقه، والكون كله يمشي في اتجاه واحد، وهو تحقيق مراد الله وعبودية الله وتسبيح لله سبحانه وتعالى. في شخص واحد شاذ الآن السماوات تمشي تسبح الله، والجبال تسبح الله، والأسماك في البحر، وحتى الحشرات والبهائم، وحتى الإنسان الناس المسلمون يسجدون لله ويسبحون الله. في واحد شاذ منه الكافر ماشي عكس التيار، ماشي عكس التيار، هو الذي مسكين، هو الوحيد المسكين الذي يمشي عكس التيار ويتيه عن الفطرة ولا ينسجم مع الكون، هو اللي شاذ. وبالتالي وظيفة المسلمين هو تحقيق الخلافة في الأرض وتعبيد الكون كله لله سبحانه وتعالى، تحقيق مراد الله في الكون. الله عز وجل أراد هذا الكون الصلاح، أراد هذا الكون الاستقرار والسلام والطمأنينة والسعادة والانشراح. هذا الكافر البعيد يمشي عكس التيار ويريد أن يعبد الكون لغير الله عز وجل، ربما يذبح لغير الله سبحانه وتعالى. هذه البهيمة اللي الله خلقها والله سبحانه وتعالى هو الذي رزقها، يأتي هذا الكافر المشرك ويذبح هذه البهيمة لغير الله عز وجل، هل هذا مع التيار ولا عكس التيار؟ لا شك أنه عكس التيار، انحراف وخلل. طيب لو التفت يمينه ويساره، وحتى هذه البهيمة التي ذبحها كلهم عباد الله سبحانه وتعالى ويسبحون الله، هو الوحيد اللي شاذ. إذن إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات، الربانية تحقق للمسلم الاهتداء إلى فطرة والانسجام مع الكون. كيف؟ المقصود إخوتي الكرام أن الفطرة التي الله سبحانه وتعالى فطرها في, في, في, في الكائن البشري تدعوه إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، في سورة الروم الآية 30. الله سبحانه وتعالى فطر الناس على العبودية للرب سبحانه وتعالى. فلو أنك أخذت إنسان طفل ثم رميته في جزيرة في البحر ليس عنده أي كائن بشري، وأتيته بعد 18 سنة وجدت أنه يعبد، وجدت أنه يعبد، إذا لم يكن هناك أي مؤثرات فإنه سيعبد الله سبحانه وتعالى، ولكن لن يعرف كيفيات العبادة، الصلاة وكيف يركع وكيف يسجد، لن يعرف، لأنها تحتاج إلى وحي. لكن ستجد قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، مستحيل تأتيه ولا يعبد، لأنه إذا نام يخشى أن تعدو عليه الوحوش، يعرف أنه ضعيف فيحتاج أحد يحميه نائم، يريد قوة عليا تحميه. وبالتالي الفطرة تقوده كما في ميثاق الذر: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فالله سبحانه وتعالى عندما خلق آدم عليه السلام مسح على ظهره ثم أخرج ذريته أخرج ذريته عليه السلام وأشهدهم الله سبحانه وتعالى على أنفسهم ألست بربكم فقالت الذرية ومنهم أنا وأنت وأنت أخ الكريم كلنا شهدنا، قلنا شهدنا، كلنا شهدنا بربوبية الله تبارك وتعالى. ما أثر ميثاق الذر هذا اللي سماه العلماء ميثاق الذر؟ أثره موجود والله في الفطرة، موجود في الفطرة أن الإنسان يتوجه إلى الرب سبحانه وتعالى. ما دام الإنسان منسجم مع هذا الميثاق فإنه يحس باستقرار وراحة وطمأنينة. إذا أراد أن يخالف وأن يعاكس وأن يمشي عكس التيار فإنه ربما ينظر الناس إليه ويعتقدون أنه سعيد، لكن في الواقع في قمة الشقاء، في قمة التشتت، في قمة التعاسة، نسأل الله السلامة والعافية. إذن أقول إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات، الاهتداء إلى الفطرة يعتبر من أعظم ثمرات الربانية. عندما يهتدي الإنسان إلى فطرته يعيش في سلام مع نفسه ومع الوجود من حوله، الكون كله رباني الوجه، الكون كله يسبح بحمد الله تبارك وتعالى، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا سبحانه وتعالى. إذن هذه هي الثمرة الثانية بعد أن قلنا معرفة غاية الوجود الإنساني، أيضا إيش قضية الاهتداء إلى الفطرة. ثمرة ثالثة من ثمرات الربانية والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة وبكل بكل عمل يقوم به الإنسان يكون متوجها إلى الله سبحانه وتعالى ويريد مرضات الله عز وجل، ليس فقط من العبادات حتى ولا من العادات. يعني الإنسان بشيء من تحريك النية تتحول العادات إلى عبادات. عندما ينام وهو ينوي بنومه التقوي على طاعة الله عز وجل، ينوي بنومه الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم وينام، ليس يقوم الليل كلهم إلى الفجر، لا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وينام، فهو يقول ينام اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام ولا يواصل صلاة ربي. عندما يأكل الإنسان يأكل يعني شكرا لنعمة الله عز وجل على هذه نعمة الطعام وغير ذلك، تلذذا بما أباح الله عز وجل، اقتداء بالأنبياء فإنهم كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، ينوي عدة نوايا صالحة في أكله وفي طعامه وفي معاشرته لآله وفي علاقاته مع أبنائه وإخوته، ممكن كل هذا ممكن فقط بتحريك النية، يستطيع أن يجعل حياته كلها لله سبحانه وتعالى، كما قال إبراهيم عليه السلام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن هذا هو الذي يحقق الانسجام. أيضا ثمرة ثالثة وهي ثمرة النجاة من النار والفوز بالجنة، لا إله إلا الله، وما أعظمها من غاية، النجاة من النار والفوز بالجنة. لا شك أن كل مسلم وكل مسلمة يسألون الله تبارك وتعالى أن يفوزوا بالجنة وأن ينجوا من النار، فما السبيل إلى ذلك؟ الربانية. تريد تنجو من النار؟ تريدين أختي الكريمة أن الله ينعمك بنعيم الجنة؟ عليكم بالربانية، اجعلوا مرادكم الله سبحانه وتعالى في أقوالكم وأفعالكم، راقبوا الله سبحانه وتعالى، اتصلوا بالله عز وجل، تواصل بتقوى الله سبحانه وتعالى وحسن الصلة بالله تبارك وتعالى لكي تفوزوا بمرضات الله عز وجل. وإن منكم إلا واردها كان على ربك، يعني النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا. فتقوى الله سبحانه وتعالى وتحقيق الربانية لله عز وجل هي من أسباب النجاة. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ويقول الله عز وجل قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. لمن؟ قال للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فتقي الله عز وجل وتحقيق الربانية لله سبحانه وتعالى من أسباب النجاة من النار والفوز بالجنة. ثمرة الرابعة من ثمرات تحقيق الربانية وهي فتح البركات من السماء والأرض للناس. كثير من الشعوب، كثير من البلدان، كثير من المدن تتطلع إلى أن الله عز وجل يفتح لها في الرزق وأن الله سبحانه وتعالى يوسع عليها. ما السبيل إلى ذلك؟ أن تحقق الربانية لله عز وجل، تتواصى بتقوى الله عز وجل، وأن تكون أعمالها كلها خالصة لله سبحانه وتعالى، متوجهة إلى الله عز وجل، مراقبة لأوامر الله عز وجل ونواهيه في كل شيء. وبعد ذلك تبشر هذه المدينة وتبشر هذه القرية وتبشر هذه الشعوب كلها ببركات السماء والأرض. يقول الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يقول ابن سعدي رحمه الله ذكر أن أهل القرى لو آمنوا بقلوبهم إيمانا صادقا صدقته الأعمال واستعملوا تقوى الله تعالى ظاهرا وباطنا بترك ما حرم الله لفتح الله عليهم بركات من السماء والأرض، فأرسل السماء عليهم مدرارا وأنبت عليهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيش وأغزر رزق من غير عناء وتعب ولا كد ولا نصب. نعم إخوتي الكرام، السبيل إلى الأرزاق، حتى أن نوح عليه السلام عندما كان يخاطب قومه قال فقلت استغفروا ربكم، يعني راقبوا الله سبحانه وتعالى وكونوا ربانيين لله عز وجل وتعلقوا بالله. قال الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ما النتيجة يا نوح؟ قال يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا في الدنيا قبل الآخرة، كما ذكر أهل التفسير، هذه كلها وعود في الدنيا قبل الآخرة. فتقوى الله عز وجل وتحقيق الربانية هي سعادة في الدنيا قبل الآخرة، وهي غنى وفوز في الدنيا قبل الآخرة. أما في الآخرة فالله سبحانه وتعالى يقول إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إن شاء الله كريم فضل. إذن إخوة الكرام أخوات الكريمات، فتح البركات من السماء والأرض في الدنيا قبل الآخرة هي ثمرة من ثمرات تحقيق الربانية. يا من تريد الأرزاق، يا من تريد الأموال، لا تنشغل بالدنيا عن المسجد، والله المسجد هو الوسيلة للدنيا. حقق الربانية الله تبارك وتعالى، تريد المال، تريدين الوظيفة، تريدون الخير، تريدون الأرزاق، تريدون الولد، تريدون الصحة والعافية، حققوا مرضات الله عز وجل، تعلقوا بالله والله يفتح لكم. عندما تسجد لله سبحانه وتعالى تكون في أرفع مكان عند الله عز وجل، بقدر ما تنزل تصعد، بقدر ما تتذلل إلى الله سبحانه وتعالى بالسجود تقترب من الله عز وجل. فاطلب، اطلب من الله ما شئت. الله عز وجل الغني الذي سبحانه وتعالى لا يتعظمه شيء أن يغفره أو أن يعطيه سبحانه وتعالى. أيضا من ثمرات الربانية سلامة النفس من التمزق والصراع، وهذا عند فيه قرب من الثمرة الأولى عندما قلنا معرفة غاية الوجود الإنساني، لكن نوضح فيها بعض الجوانب. أن الإسلام قد اختصر على الإنسان غاياته التي لأجلها خلق، غاية واحدة إرضاء الله سبحانه وتعالى، وركز هموم الإنسان الكائن البشري كله على هذه الغاية الواحدة، والتركيز دائما حتى في علم الإدارة التركيز على مهمة واحدة واضحة ومحددة من أهم أسباب النجاح. عندما أريدك أن تفتح شركة أو تفتح محلا، وفي هذا المحل مقاولات وعقار، وأيضا تحاول أنك تحاول توصيل طلبات، وأيضا توصل أطعمة وغير ذلك، وحجز تذاكر وسفر، لن تنجح، مستحيل مستحيل أن تنجح. لكن لو ركزت، أنا أعرف أحد الأخوة أثرى ثراء فاحشة بسبب قلم، ركز على قلم معين، نوعية من الأقلام، استوردها ويوزعها وإلى آخره حتى نجح وأصبح من أثرياء. تركيز الغاية الواحدة، هذا حتى في علم الإدارة. وبالتالي أولئك الذين تاهوا عن قضية الربانية، فتجد أنه يريد أن يرضي التاجر فلان، ويريد أن يرضي الجميلة فلانة، ويريد أن يرضي صحة التعبير وسيلة الإعلام فلانية، ويريد أن يرضي مديره في العمل، ويريد أن يرضي أقاربه، ويريد أن يظهر أمام الناس، غايات كثيرة كثيرة. هذا الرجل عندما يريد أن ينام، ودائما أكرر لكم قضية قبل النوم، لأن ساعة الاسترخاء التي ربما الإنسان يسترد فيها ويحاسب نفسه، إذا أراد أن يرتاح، هل تعتقدون أنه بعيد عن القلق؟ لا والله، تجد أنه يقلق، فلان يريده أن يذهب، فلان يريده لا يذهب، فلان يريده يعني يقبل، فلان يريده لا يقبل بهذا الشيء، وهكذا، فتجد أنه شركاء متشاكسون. لكن الإسلام أراحك أيها المسلم، وأراحك يا أختي المسلمة، قال لكم غاية واحدة، وش؟ الله سبحانه وتعالى. طيب مدير، أنت أرض الله والله يرضي لك مديرك في العمل. طيب والدي الآخر، أنت أرض الله، الله يرضي لك والدك، الله يتولى الناس كلهم. انظر إلى السعادة والطمأنينة عندما تبيت ليس لك غاية إلا الله سبحانه وتعالى، فقط توحيد الغاية. هنا تسلم النفس من التمزق والصراع، وهي النقطة الخامسة، سلامة النفس من التمزق والصراع. والقرآن الكريم ضرب لنا مثل واضح، يقول الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الله لا يستوون، الله لا يستوون. هذا الرجل فيه شركاء متشاكسون، أفرض أنه عبد مملوك، لكن الذين يعني اقتسموا فيه أو في شرائه أربعة أشخاص، هذا يقول اذهب، ويقول لا، هذا يقول لا تذهب، هذا يقول اطبخ، هذا يقول لا لا تطبخ، هذا يقول واحضر لماء، هذا يقول لا أنت أحضر، اذهب إلى المزرعة واحرث للزرع. هل سيرتاح؟ ربما ينتحر، ربما تصيبه أمراض نفسية، ربما يصير أي مشكلة أخرى، مستحيل يرتاح، مستحيل يطمئن لا نفسيا ولا صحيا. الشخص الآخر ليس له إلا سيد واحد، يقول اذهب فيذهب، يأتي الشخص بطريقه يقول لا تذهب، يقول لا أنا عندي سيد قال لي اذهب، فيذهب وهو مرتاح، ويعود وهو مرتاح، ويعمل وينجز وينتج وهو مرتاح. إذن أولئك الذين جعلوا المال همهم، الوظيفة همهم، الدنيا همهم، إرضاء فلان همهم، وهكذا الظهور بمظهر معين همهم، هؤلاء عندهم شركاء متشاكسون، والله لا يرتاحون. ولو جعلوا غايتهم رضا الله سبحانه وتعالى لسلمت أنفسهم من التمزق ومن الصراع. أيضا من أهداف الربانية قضية التفريق بين الحق والباطل، وهي قضية والله ليست سهلة أيضا. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قضية، يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى: الفرقان هو العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه بين الهدى والضلال، بين الهدى والضلال، وبين الحق والباطل، والحلال والحرام، وأهل السعادة وأهل الشقاوة. للحديث إن شاء الله بقية، نكمل فيه بقية ثمرات بإذن الله تبارك وتعالى. هذه الربانية. أسأل الله لي ولكم التوفيق والمعونة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.